بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه قدر أن يواجه المؤمنون في طريق مسيرتهم قدر أن يواجه المؤمنون في طريق مسيرتهم والدعاء في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى أنواعا من العقبات، يرون استهزاء المشركين والكفار والظالمين، ويرون استعجالهم بالعذاب، ويرون مكرهم وصدهم عن سبيل الله، ويرون إعراضهم وعدم هدايتهم وعدم اهتدائهم، يرون كل ذلك ويواجهونه. ولا شك أن هذا مما يقع به في القلب نوع من الحزن والضيق، ونوع من الأسى على ما يقع ويجري. وهو سبحانه وتعالى نهى المؤمنين ونهى أنبياء الله عز وجل وهم قدوة المؤمنين، نهاهم عن الحزن والأسى والابتئاس بما يفعل الكافرون. فما الذي يعين على أن يصل الإنسان إلى هذه المنزلة العالية؟ وهو أن يرى أنواع الكيد والمكر والاستهزاء والإعراض، ويرى العقبات المتعددة في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يبتئس بما كانوا يفعلون ولا يحزن. إن من أعظم ما يؤدي إلى حصول هذا الأمر العظيم في قلب المؤمن، وأنه لا يحزن على ما يمكرون ولا يبتئس بما كانوا يفعلون، أن يشهد مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته النافذة، فإن كل شيء عند الله بمقدار. ويشهد الإيمان بالقدر، يشهده وليس فقط يعلمه على وفق الكتاب والسنة، ويشهده بقلبه وحاله، فيرى في تصرفات كل البشر وكل المخلوقات يرى فيها أثرا من آثار إرادة الله الماضية، إرادة الله الماضية وقدرته الشاملة. فهو الذي بيده الأمر كله، ونوافل العباد بيده سبحانه وتعالى، وقلوبهم بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء. طالت مجادلة نوح عليه السلام، طالت دعوته بالحق، حتى قال له قومه: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال سبحانه وتعالى: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ما أعظم هذا الدواء الذي إذا تناوله الداعي إلى الله والمؤمن بصفة عامة كان ذلك مما يرطب قلبه ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على ما يواجهه في طريق دعوته. لست أنا الذي آتيكم بما أعدكم، إنما يأتيكم به الله إن شاء. أيها المؤمن، لست أنت الذي تحدد اللحظة التي ينزل فيها العقاب، لست أنت الذي تحدد متى يهلك الله عز وجل الظالمين وينجي المؤمنين. أنت عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى، أنت عليك أن تعبد الله في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره، تشهد مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق مشيئة العباد، فليس باستعجال الكفرة يستعجل العذاب، وليس بطلب باستعجال المؤمنين كذلك. الأمر لله، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين، فلا يعرض الله سبحانه وتعالى شيء. والدعوة إلى الله عز وجل لا تثمر أي نتيجة من نتائجها المرجوة إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، مهما كانت صحيحة، ومهما كانت بإخلاص، ومهما كانت بقوة وعلم وبيان وإزالة لكل الشبهات. الله وحده الذي يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. لا بد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على بينة من هذه المسألة جيدا، فلست بدعوتك إلى الله عز وجل تهدي الناس، أنت تبين ما بينته الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يقصروا قط في الدعوة إلى الله، ونيتهم خالصة لوجه الله، ومع ذلك قدر الله ألا يهتدي أقوامهم. ونوح عليه السلام يعزي نفسه على طول دعوته وطول نصحه وصدقه في هذا النصح، ولكن لم يأذن الله عز وجل أن يؤمن من قومه إلا القليل، فيقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. فسرت يغويكم بتفسيرين: يهلككم إن كان الله يريد أن يهلككم، والتفسير الثاني بمعنى الإغواء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الغواية في قلوب من شاء بحكمته وعدله، وهو عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو إنما يغوي سبحانه وتعالى من يستحق الغواية، وهو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، وهو لم يظلم الناس الذين أغواهم وحين أغواهم، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهم قدرة وجعل لهم إرادة بها تقع أفعالهم وعليها يسألون ويحاسبون، وبلغهم شرعه سبحانه على ألسنة رسله، فلله الحجة البالغة على عباده، وهو لو شاء لهداهم أجمعين، لكن الحجة قائمة بدعوة الرسل وبثبوت العقل، والتكليف ثابت بوجود القدرة والإرادة، فأما إذا زال شيء من ذلك فالله عز وجل من عزته وحكمته لا يعذب أحدا لم تبلغه الحجة ولم تبلغه دعوة الرسل، أو زالت إرادته أو زالت قدرته، فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم وحكم عدل، وهو الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، فهو يريد أن ينصح لهم، يريد أن يكون لهم الحق كاملا في مصلحتهم، يستحوذ لهم حق النصيحة كاملا. وهكذا المؤمن دائما ناصح لمن حوله، يريد الخير للناس، ولكنه يستحضر أن العليم الحكيم له حكمته سبحانه وتعالى فيما يقدر من ضلال من ضل، وإغواء من غوى، وهداية من هدى. ولست بالذي تقدر الأمور أو تعرف العواقب كلها، وهو عز وجل قدر هذه الأمور التي يكرهها هو عز وجل ويكرهها أهل الإيمان، قدر سبحانه وتعالى ذلك لحكم بالغة ليرى سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين ما يحب من أنواع العبودية في الضراء وفي السراء، وليرى سبحانه وتعالى شكرهم وصبرهم، وليرى سبحانه وتعالى جهادهم، ويعلم سبحانه وتعالى المجاهدين والصابرين علما يحاسبهم عليه. له الحمد سبحانه وتعالى. قد يتألم المؤمن أن نصيحته لم تثمر وأن دعوته لم تترتب عليها نتائجها، ولكن ما الذي يعزيه؟ يعزيه أنها إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى في إغواء من غوى. ليس من الحكمة وضع البذر الطيب في الأرض الخبيثة، وهو سبحانه أعلم بقلوب عباده، فهو يضع الإيمان حيث يقبله الشاكرون، وهو يجعل الرسالة في موضعها. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هو وضع سبحانه وتعالى الإيمان والهدى في مواضعها، وهو عز وجل أعلم بالظالمين، فحين جعلهم ظالمين لم يظلمهم سبحانه وتعالى، حين أراد أن يغويهم قدر سبحانه أن يقع ذلك من خلال عملهم ومن خلال قدرتهم ومن خلال إرادتهم التي وقع بها العمل. ومن هنا كان شهود المؤمن لإرادة الله النافذة وقدرته الشاملة التي تشمل كل الموجودات، بل وتشمل كل شيء، فما لم يوجد لم يوجد، لأن الله لم يرد إيجاده وليس لعجزه عن إيجاده، فالله على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن شهود القدر يهون على المؤمن والداعي إلى الله سبحانه وتعالى ما يرى من استهزاء الكافرين وما يرى من إعراضهم وعدم اهتدائهم، فيلحظ أن الأمر قد مضى من عند الله سبحانه وتعالى. قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فما من حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان إلا بمشيئة الله وقدرته الشاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم على علم الله، جف القلم بما أنت لاق. وقال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا شهدت أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وعلمت أنه هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد، أنه هو يبدئ ويعيد، ليس الناس يبدئون ولا يعيدون، هم بدئوا من العدم ولا يستطيعون إعادة أمر. الله عز وجل رب العالمين، هو ربكم، أعلم بكم، هو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يسعد ويشقي، هو الذي يضل ويهدي، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. تأملوا حال قوم نوح عندما كانوا منتفشين بالكبر، لا يجدون من يصدهم عن ظلمهم وعدوانهم في ظنهم. وتأملوا حاله الآن وكيف صاروا تحت التراب وكيف أصابهم ما أصابهم وهم الآن يعذبون في النار، أرواحهم معذبة بسبب ما دمت أيديهم. وتأملوا الأجيال تلو الأجيال التي مرت منذ ذلك الزمن إلى أن جاء هذا الجيل الذي نعيش فيه، وتذكروا أن كل زمن من هذه الأزمنة كان فيه طغاة متجبرون متكبرون يصدون عن سبيل الله ويستهزئون برسل الله ثم بالدعاة إلى الله ويقولون ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكان هناك آلام ومحن، وكانت هناك عقبات ومصاعب واجهها المؤمنون عبر التاريخ، وكل ذلك انتهى. وسينتهي هذا الجيل أيضا، القوي فيه والضعيف، والملك والمملوك، والغني والفقير، ويرحلون بعد أن يأخذوا دورهم على ظهر هذه الأرض إلى مستقر في بطنها، إلى أن يأذن الله عز وجل بالرجوع والقيامة للحساب. هو ربكم وإليه ترجعون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. الله سبحانه وتعالى هو الرب الآمر الناهي، السيد الآمر الناهي المطاع، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كان قوم نوح يبقون بمئات السنين، بقي فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله عز وجل ويجادلهم بالتي هي أحسن وهم يصدون عن سبيل الله. كم صبر نوح عليه السلام، وكم كان يجد في نفسه حين يجد إعراض الناس عن دعوة الحق، وهو الناصح لهم الذي يريد الخير بهم وهو يريد نصحهم، نصح لهم أعظم نصيحة، ومع ذلك ما قبلوا نصيحته ولا أحب الناصحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رأينا ذلك وشهدنا ملك الله عز وجل وقدرته وإرادته، كان ذلك مما يبرد ما يكون في القلب من ضيق وحزن، ويستطيع الإنسان أن يصل إلى ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أي إلى نصيبه منه. فإنما أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من الصبر لم لا يبلغه الناس، ولكن لك نصيب بقدر اتباعك. قال الله عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه لحظات مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ضاق به صدره، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه اللحظات وقعت للأنبياء لكي يقتدي بهم أولياء الله المؤمنون عبر العصور، لكي لا يبتئسوا إذا وقع في قلوبهم شيء من الضيق من مكر الماكرين وكيد الكائدين، وما يرون من انتفاش الباطل وقوته الزائفة وإمكانياته التي يظن الناس أنها هائلة وما هي كذلك. هم من أضعف خلق الله، والأمر ظاهر تماما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هنا يصل المؤمن، يصل المؤمن إلى نصيبه من الصبر والرضا وشهود حكمة الله سبحانه، وأن يستمر على العبادة. هذه الوظيفة التي لا تتغير في أيام عمره كلها بين منشط ومكره وعسر ويسر وسراء وضراء، يعبد الله على أي حال في أي مكان ويسأل الله الثبات، وهو سبحانه وتعالى الذي ترجع إليه الأمور ويرجع إليه الخلق كلهم. فعندما يشهد ذلك يشهد قرب النهاية. هو ربكم وإليه ترجعون. هذا مما يعين على الصبر أعظم إعانة، أن يشهد الإنسان أن كل شيء سينتهي وأن الرجوع إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى معينا عباده مبينا لعباده ما يستعينون به على طاعته، قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال نوح هو ربكم وإليه ترجعون. هنا ينزل الصبر لأن هذه الدنيا سرعان ما تزول، هنا يأتي العدلان والعلاوة، أولئك على هدى من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما قال نوح لقومه هذا الكلام كان ذلك مما يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لما قص الله علينا ما قال نوح لقومه كان ذلك من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ما كان يعلم قومه شيئا من هذا الأمر ولا هو يوجد بهذه الروعة وهذه الحكمة البالغة في الكتب السابقة. لو تأملت أو قرأت قصة نوح عليه السلام في التوراة على ما هي عليه الآن علمت أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون مفترى، هو تصديق ما مضى فعلا من وقائع القصة، ولكن ما تضمنه كلام الله عز وجل من حقائق الإيمان وما يرشد إليه من أسماء الله وصفاته والإيمان بقضائه وقدره ومن أخذ القلوب إلى أحوال الإيمان وأعمال الإيمان وشهود فضل الله وحكمته وعدله ورحمته وقضائه وقدره وعزته ورأفته وسائر أسمائه وصفاته التي تدل عليها الآيات علمت أنه لا يمكن أن يكون مفترى. قال سبحانه وتعالى عقب ذكر هذه المجادلات والمحاورات قال أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. جملة اعتراضية في وسط قصة نوح تذكر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر بأدلة المعجزة الباهرة القرآن العظيم. فعلا والله لا يمكن أن يوجد مثل هذا القدر العظيم من المعاني الإيمانية في كلام آخر. لو تأملت القصة في غيره من الكتب لوجدتها سردا، قصص وحكايات وأحداث وقعت واهتمامات عجيبة أعرض عنها القرآن، مثل الأسماء مثلا والشخصيات وأنواع الحيوانات التي ركبت السفينة ونحو ذلك، وكم كانت السفينة من طوابق وأين دخل الهر وأين دخل الفأر وأين دخل الأسد وأين دخل الغراب وأين دخلت الحمامة وهكذا. تجد قصة الناس يريدون هذه التسلية، ولكن أهل الإيمان لهم رغبة أخرى، يريدون أن يأخذوا زادا إيمانيا، ولذا كانت هذه الحقائق الإيمانية مع سرد القصة واضحة جلية ومع تبيين الدعوة إلى الله أحسن بيان وتصبير المؤمنين وترطيب قلوبهم بذكر الله سبحانه، أي بذكر أسمائه وصفاته ومشيئته وإرادته وحكمته وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى وسائر أسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالربوبية والألوهية والإيمان برسل الله وصفاتهم الكريمة. لا يمكن أن يحسد كل هذا القدر في غير كلام الله، لا يمكن أن يأتي به إنسان. أم يقولون افتراه، استفهام غرضه الإنكار، كلام باطل، لا يمكن أن يفترى هذا القرآن ولا أن يكون مقتبسا من كتاب آخر. قل إن افتريته فعلي إجرامي، فإن من افترى على الله الكذب مجرم أعظم الإجرام، فكيف يتركه الله؟ وكيف بل كيف يمده ويقويه ويعينه؟ لا بد أن يفضحه الله عز وجل. وتأمل كل من ادعى النبوة وكل من كذب على الله، وهذا يشمل من ادعى النبوة ومن افترى في دين الله ما ليس منه، فلا بد أن يكون مفضوحا في الخلق، ولا بد أن يكشف الله عز وجل عورته وسوءته للناس حتى يعلم كذبه وضلاله، لأن الافتراء على الله عز وجل أعظم الإجرام. ولذلك كان العالم المضل الذي يفتي الناس بالباطل من أعظم الناس جرما ومن أعظمهم عقوبة والعياذ بالله، لأنه من ضمن المفترين على الله الكذب، ولذلك هو مجرم شديد الإجرام. وكذلك المبتدع الجاهل الذي جعل نفسه في غير محله فجعل يفتري على الله الكذب أيضا وهو جاهل ضال، فهو من أعظم الناس جرما لأنه يكذب على الله سبحانه. فكيف يتصور أن يتركه الله سبحانه وتعالى دون عقاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى بهذا الكتاب من عند الله، والله عز وجل يؤيده ويقويه بالقوة المعنوية ثم بالقوة المادية، يقويه سبحانه وتعالى بأن يهتدي الناس على يديه، ويقويه عز وجل بأن ينصره على من خالفه، ويقوي من تبعه ويؤيدهم رغم اجتماع العالم والأحزاب عليهم، ومع ذلك ينصرهم ويحفظهم، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ذلك والله من دلائل النبوة الصادقة، لأن الله عز وجل ينتقم ممن أجرم ويؤيد من اهتدى بهداه ودعا بدعوته، وليس الأمر بما يراه الناس عبر سنوات معدودة أو أوقات محدودة، وإنما العبرة بالنهاية كما قال عز وجل ولتعلمن نبأه بعد حين. فنحن نقول والله ليعلمن الذين ظلموا وكفروا نبأ هذا القرآن ونبأ هذا الإسلام بعد حين. انظروا كيف يطاردونه في العالم كله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أترون الناس ماذا يصنعون في حية وثعبان؟ يطاردونها في كل مكان، وتأرز إلى جحرها تفر إليه، فسوف يكون في آخر الزمان مطاردة للدين، ومع ذلك فالعاقبة للمتقين، والنصر لعباد الله المؤمنين، ووراثة الأرض للمستضعفين من المؤمنين. هكذا حكم الله سبحانه وأراد، إرادته سبحانه وتعالى في المن على المستضعفين ماضية، وهو سبحانه وتعالى جعل ذلك من أدلة صدق أنبيائه ورسله خاصة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك علم الذين ظلموا أي منقلب انقلبوا كما أخبر الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن يفتري على الله الكذب هو ظالم مجرم، لابد أن ينتقم الله منه، ومن دعا بدعوة الحق لابد أن ينصره الله. والعبرة بالنهاية لا تغتر بالبدايات. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي في زعمكم، وما وأنا بريء مما تجرمون. قالها وهو محاصر بعد، نزلت عليه سورة هود، وهو بعد لم يؤمن به إلا الضعفاء، وليس له أرض يأوي إليها، والإسلام مضطهد في كل مكان. ثم كان ما شاء الله من نصره وإعزاز دينه ونصر حزبه ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عز وجل وأنا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول وأنا بريء مما تجرمون، فهذه البراءة ضرورية تتكرر مرات ومرات في سياق الآيات، في سياق القصص، وفي سياق التوجيهات القرآنية، في سياق البيان الذي في القرآن في في وسط القصة في أمر البراءة من الشرك وأهله والباطل وأهله، دون أن ينجرف الإنسان في غمار وأمواج فتن أعمالهم. لا بد أن يتبرأ مما يجرمون. أنا لي طريق ولكم طريقكم، وكلنا يعمل على طريقته ومكانته، إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. فالله سبحانه وتعالى ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين في أنواع النصر، ويهلك الكفرة ومن تولاهم وصار منهم ومعهم. فالمؤمن لا بد أن يتبرأ مما يجرم المجرمون ومما يجرم الظالمون والكافرون، لا يتولاهم ولا يرضى بفعلهم ولا يتابعهم على باطلهم. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هكذا استمرت الدعوة إلى الله عز وجل طيلة هذه السنين، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة يصعب تصورها في الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى مشاق الطريق. حصيلتها قليل من المؤمنين، قيل 12 رجلا وامرأة، وقيل في أقصى الأقوال 84 رجلا وامرأة، هي حصيلة هذه الدعوة الطويلة. ويوحى إلى نوح عليه السلام، يوحي الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذه نهاية هذا الجهد الطويل. اللهم لك الحمد، له الحمد سبحانه وتعالى، هو يجتبي من شاء ويصطفي من شاء، وله الحكمة البالغة. لسنا بالذين نحدد من ينبغي أن يؤمن ومن ينبغي أن يكفر، وكم ينبغي أن يؤمن وكم ينبغي أن يكفر. لا شك أن هذا الأمر مما يصبر أهل الإيمان حين روا قلتهم وضعفهم. لم يؤمن من قوم نوح عليه السلام إلا هؤلاء النفر القليل، كما قال عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. أوحى إلى نوح هذا الأمر لكي ينصرف إلى عمل آخر وعبادة أخرى، فإن الدعوة إلى الله عز وجل إذا استنفذت أغراضها كان انشغال الداعي بغير ذلك من أنواع العبادات، وعليه ألا يبتئس، لا يحزن بما كانوا يفعلون. وهكذا كانت مقدمة الكلام بشهود القدر، كانت مقدمة النهي عن الحزن والابتئاس بما يفعل الظلمة والكفرة والمجرمون: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وعند ذلك دعا نوح عليه السلام على القوم المجرمين واشتكى إلى الله سبحانه وتعالى، دعا عليهم دعاء شديدا ظل أثره إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا على كل الكفرة في الأرض كلها، وحق له أن يدعو ويشتكي، وقد آذوه أعظم الأذى، وقال: رب إني مغلوب فانتصر. فدعا، قال عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اشتكى نوح إلى الله عز وجل ودعا ربه سبحانه وتعالى بما يجد من أنه مغلوب مقهور، لا يستجيب له الناس ولم يستجيبوا فليس في وجودهم خير فدعا عليهم، ولكن متى ينزل أمر الله ليس لنا ذلك. فأوحي إلى نوح هذا الأمر وأمره الله أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمره الله عز وجل أن يصنع أصنع الفلك، وهذه الآية يثبت بها صفات الرب سبحانه وتعالى، فله عينان سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يرعى نوح عليه السلام ويوفقه، وهو عز وجل يبصر حاله وعمله، وهو عز وجل يوفقه ويعينه. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بمرأى منا الله عز وجل يراه وهو يصنع سفينة على البر على الأرض بعيدا عن البحر، ولم يكن الناس قد تعودوا ولا علموا صناعة السفن، فألهمه الله ووفقه، وهو عز وجل يرى عمله ويرى سخرية قومه منه. وطريقة السلف في هذه الآيات إمرارها كما جاءت دالة على صفات الرب سبحانه وتعالى، فيثبت لله صفة العينين، صفتان تليقان بجلال الله سبحانه وتعالى، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه وسببته على أذنه وعينه عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في صف وصف الدجال: إنه أعور العين اليمنى، إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا دليل على إثبات صفة العينين لله تليقان بجلاله، ليست كأعين البشر ولا تشبهها أعين البشر ولا تشبه أعين البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونستفيد كذلك المعنى الذي يدل عليه السياق من ذكر هذه الصفة في هذه الجملة: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالله يراه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يعين ويوفقه، وهو سبحانه يرى أيضا استهزاء قومه به حين يسخرون منه إذ يصنع الفلك على البر، لكنه اليقين بوعد الله والثقة بخبره سبحانه وتعالى من أن هذه السفينة سيكون لها شأن. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تأمل هذه النفسية الرائعة العظيمة لنوح عليه السلام، مع أنه دعا على قومه في لحظة غضب وضيق منهم، لكن نفسه قد تنازعه أحيانا أن يدعو لهم بالهداية. وهكذا الرحمة في قلوب الأنبياء غالبة، وهو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، وهو يحب من أنبيائه وأوليائه أن يشهد منهم هذه الرحمة وهذه الرأفة وهذا الحلم، وإن كان ينهاهم عنه في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى أن ينزل فيه العقوبة، أن ينزل فيه العقوبة بالكافرين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تطلب تأجيلهم مرة ثانية، لا تطلب مهلة لهم. هو سبحانه وتعالى قذف في قلوب أنبيائه الرحمة والنصح التام إلى آخر لحظة، رغم أنه دعا على قومه ألا يدع الله على الأرض من الكافرين من يسكن دارا على ظهرها، ومع ذلك فنفسه تنازعه أن يدعو لهم بالهداية مرة ثانية، أو أن يستأني بهم أو نحو ذلك. نهاه الله عز وجل: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، كما قال لإبراهيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ومدحه الله على ما طلب من أن يمهل القوم المجرمين من قوم لوط حين قال: إن فيها لوطا. وقال عز وجل عنه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله يحب أن يرى من عباده المؤمنين رأفة ورحمة وحبا لهداية الخلق، وإنهاهم عنه حين ينزل عقابه عز وجل أو حين ييأس من إيمانهم. وهذا الأمر كان يعرف بالوحي، ولسنا بالذين ينزل علينا الوحي، فلا ندري فلان أو الطائفة المعينة التي تصد عن سبيل الله أيتوب الله عليها أم يعذبهم فإنهم ظالمون، نحن لا ندري، والأمر لا يعرف إلا بالوحي وقد انقطع، فلسنا بالذين نقول نزل بهم العقاب، استحقوا لا ولا بد أن ينزل بهم العقاب، هم استحقوا العقاب ولكن لا ندري أينزل بهم أم يتوب الله عز وجل عليهم. من هنا كان ما يحبه الله من عباده المؤمنين أن لا يدعو على كافر بعينه، كان ذلك أحب إلى الله، وإن كان جائزا أن يدعو المظلوم على ظالمه وأن يدعى على الكافر بعينه، ولكن الأولى والأفضل الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤول إليه أمره أن يستأني وأن يترك الأمر لله. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على عتاة مجرمي قريش فقال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك الدعاء على المعينين صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل دعاءه بعد ذلك على من لعنه الله، وقال ما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، وجعل اللعنة على الكفرة بالعموم ودون تعيين، وعلى الظلمة بالعموم دون تعيين، هذا الأحب إلى الله عز وجل. فالأفضل لك أيها المؤمن وأيها المظلوم كذلك أن لا تدعو على الظالم بعينه، وأدعو على الظلمة أو الكفرة بالعموم، وهو عز وجل أعلم بالظالمين من يضل على ظلمه أو من يتوب الله عليه، فالأمر لله سبحانه وبحمده. وهكذا كان الحكم قد وصل إلى نوح عليه السلام أن القوم مغرقون وأنهم سوف يصيبهم أمر الله عز وجل، فلا مفر لهم من ذلك. بدأت مرحلة جديدة من صبر نوح عليه السلام على أنواع من الأذى والاستهزاء وهو ينتظر الوعد من الله، قيل مضى على ذلك سنوات طويلة، ولا شك أن بناء سفينة يستغرق وقتا طويلا، الله أعلم كم من السنين بقي نوح يبني سفينته ويدق مسامرها وألواحها بهذه الأدوات البدائية البسيطة حتى صارت سفينة تتسع لنوع لذكر وأنثى من كل الكائنات الموجودة على ظهر الأرض، بقي مدة طويلة منشغلا بأمر الله عز وجل. فيا أيها المؤمن حين لا تجد أثرا بدعوتك انشغل بطاعة لله وانشغل بأمر من أمر الله سبحانه وتعالى، واعبد الله سبحانه حتى يأتيك اليقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واشفي الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.